مراقبتك لربك، بعدك عن معاصي الله. فإنك إذا أيقنت باطلاع الله عليك وعلمه بأحوالك كلها دعاك إلى ترك معاصيه والإقبال على طاعته. ولذا النبي يقول لأهل أصحابه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. ومن ثمرات مراقبة العبد لربه إحسان العمل وإتقان، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه فيحسن أعماله وأفعاله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحد يصلي فإنه يناجي ربه. ومن ثمرات ذلك الإخلاص لله في الأقوال والأعمال، فإن من يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بأحواله يخلص أعماله له، لأن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم يبتغي به عامله وجه الله والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن ثمرات مراقبة الله جل وعلا أن المراقب لله بأحواله بأعماله بأحواله كلها، أن المراقب لله بأحواله كلها يكون في تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: ذاك رجلا دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فخوفه من الله جعله يبتعد عن المعصية مع تمكنه منها وقدرته عليها. ألا يبقى تمكنه منها وقدرته عليها؟ ولأسباب مراقبة العبد لربه أجد أسباب عديدة، فمنها تذكره في أسماء الله وصفاته وتدبره لمعانيها، وأن الله رقيب عليه حبيب على أعماله، وأن الله يعلم أحواله كلها فهو سميع يسمع الأصوات وعليم يعلم الأحوال كلها وحبيب يحفظ الأعمال العباد لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله. ومن أسباب التي تعين على مراقبة العبد لربه أن يعلم أن جوارحه ستكون شاهد عليه يوم القيامة بما عمل. يقول جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ومن أسباب مراقبة العبد لربه، من أسباب حصولها، تذكر الآخرة والموت وما بعده، فيتذكر لقاء الله فيزداد طاعة وبعدا عن معاصي الله. ومن أسباب المعينة على مراقبة العبد ربه في أحواله كلها كثرة العبادة والطاعة. ومن أسباب ذلك تذكره أن الأرض التي يمشي عليها ستشهد عليه يوم القيامة بما عمل عليها، يومئذ تحدد أخبارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحدد أخبارها، تخبر بكل من عمل عليها من خير أو شر. أيها المسلم، فلنتق الله بأنفسنا ولنراقب أمر ربنا، فإن مراقبتنا في أحوال ربنا في أحوالنا كلها تدعونا إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى الإخلاص، إلى مراقبة الرب، إلى فعل الأوامر، إلى ترك النواهي. هذا هو المطلوب. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح الخالص لله، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الذي لا يراقب الله ليس في قلبه إيمان، ولهذا ذكر الله من أخلاق المنافقين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ففي قلوبهم خوف من المخلوقين وليس في قلوبهم خوف من الخالق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يحيطا. فلنراقب الله في أمورنا ولنعلم أن الله سائل عن أعمالنا ومحسنها لنا، نسأله التجاوز والعفو عن تقصيرنا وإساءتنا. أخي المسلم، راقب الله في أمور كلها، فهذا هو الدين الحق، ومراقبة العبد ربه من أخلاق الصالحين، وقدوتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم القائل احفظ الله يحفظك، كلمة عظيمة ومنهج يجب أن يسير المسلم عليه في حياته كلها، فيراقب الله في أداء الواجبات، ويراقب الله في البعد عن محرمات، يراقب الله في علاقته مع نفسه وعلاقته مع أولاده وزوجته وعلاقته مع إخوانه وعلاقته وكوكب تجارته وفي أعماله كلها وفيما وكل إليه المسؤولية. أيها الأب الكريم، أيها الأب الكريم، اتق الله في نفسك وراقب أولادك، ربهم التربية الصالحة وأنشد الخيرة، اغرس في قلوبهم حب الله وحب رسوله وحب دينه والخوف من الله ومراقبة الله بالأحوال كلها. أيها الزوجان الكريمان، يراقب كل منكم ربه في أعماله، فالزوجان إذا أدى كل منهم الواجب عليه بالعشرة بالمعروف والتعامل الطيب والكلمة الطيبة، عاش الزوجان في حياة سعيدة وسعد البيت والأولاد. وإنما تصار المشاكل عندما يقصر أي منهما في الواجب الذي نحو الآخر، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيها الشباب المسلم، أيها الفتيات المسلمات، يراقب ربنا في أحوالنا كلها. فيا شباب الإسلام ويا فتيات الإسلام، يراقب كل منا ربه في تصرفاته كلها، ولنتق الله في أنفسنا، فإن تقوى الله حصن حصين يقين المكاره ويحفظ علينا أمر ديننا ودنيانا. لنتآمر بالمعروف وتنمنكر، ولتكن علاقة شبابنا بعض علاقة أخوة دينية بعية على الأشياء المحرمة، عن الفحشاء والمنكر والعلاقات السيئة المخالفة لشرع الله. أيها الشباب المسلم، إذا خلوتم بشاشة التلفاز أو وسيلة الإنترنت وأمثالها التي يعرض فيها كل شيء، لا يبالي العارضون أعرضوا خبيرا طيبا، فاتقوا الله فيما تشاهدون، واحذروا مشاهدة المواقع السيئة والكلمات البذيئة التي تسبب يجب انتزاع الحياة والأخلاق الكريم، حارب الرذيلة وابتعدوا عن المناظر الخداعة المشبوهة التي تدعو إلى الرذيلة وتحارب الفضيلة. لا تثقوا بكل ما ينشر وبكل ما يعرض، فكم من كذاب وأفاك، وكم من مفتر، وكم من داع للضلال، وكم من مرجف، وكم من مروج لإشاعة لا حقيقة لها. لكن ضعف الإيمان يحمله على الكذب فيقول الكذبة التي تبلغ الآفاق، ولا صحة ولا أصل لها، ولا صحة ولا أصل لها. أيها التاجر الكريم، راقب الله في تجارتك، فاحذر الغش والخداع والتدليس، احذر غش الأمة فيما تعرضه من سلع، وراقب الله في ذلك، فإن الله رقيب عليك في أحوالك كلها. أيها الصيدليون ومخاز الأدوية، ليتقي كل منا ربه فيما يعرض، ليتقي كل منا ربه، فلا الطبيب ولا الصيدليات ومخاز أدوية يجب تقوى الله في أمورهم كلها، فلا يصرفوا دواء ضارا آثاره سيئة، ولا يصرف أدوية قد تؤول ببعض شبابنا إلى الانحراف الفكري، إلى الانحراف السلوكي، إلى الإقدام على الجرائم النكراء التي لا يقرها دين ولا خلق. فلنتق الله، لا الطبيب فيما يصنع الدواء ولا الصيدلي فيما يبيع، كل أولئك مسؤولون عن أمورهم. فإن كان الطبيب صادقا في وصف الدواء، أو كان الصيدلي أيضا يحسن التصرف ويعطي، فذاك من خيرا، وإن خالف ذلك فذاك سوء وفساد. رجال الأعمال، يتقوا الله بأنفسكم وفي من تحت أيديكم من عملائكم، أدوهم حقهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون، ولا تخدعوهم ولا تخونوا أماناتكم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أيها الموظف الكريم، راقب الله في عملك وما وزنت مسؤولية، واتق الله في ذلك، وتلزم العدل والإنصاف، وابتعد الظلم والجحاف والعدوان. أيها المحامي الكريم، اتق الله في محاماتك، وإياك أن تخدعك الأموال، أن تحامي عن باطل أنت تعلم أنه باطل وأنه ظلم وعدوان، فإياك أن تكون مخاصما في الباطل، والداعين إلى الباطل. لا تخدع عنك الأموال ولا الرشاوى، أن تحامي عن باطل. قف عند كل قضية عرض إليك بالمحامي، فإن تكن تعلم أنها حق وصدق فاستق الله واسلك الطريق المستقيم، وإن تعلم أنها كذب والوزور وترويج للباطل فإياك أن تعين على الباطل. فالخصومات مدعومات يوم القيامة، ومن خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أيها المسؤول عن أي مشروع مشاريع الأمة، راقب الله فيما تنفذه، واعلم أنك مسؤول ومحاسب أمام الله، فراقب الله قبل كل شيء. وإن استطعت أن تخلص من محاسبة المخلوقين، فالله سيحاسبك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، إنما أصاب جدة من هذه السيول العارمة التي أحدثت، لأنه لأمر عظيم، ولكن المسلم يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن هذا بقضاء وقدر من الله. ما أصاب مما أصابكم، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ويقول: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يتق الله بقلبه، والله بكل شيء عليم. فيرضى العبد بما قضى الله وبما قدر، والله على كل شيء قدير. وليأخذ عبرة وعظة أن المخلوق مهما كان فهو ضعيف أمام قدرة الله، وليتذكر أن الله جل وعلا جعل هذا المطر رحمة يرحم بها من شاء، وعقوبة قد يعاقب من شاء. ألا تسمع الله يقول عن قوم نوح: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ونوح يقول لابنه: يخاطب ابنه لا عاصم لله إلا من رحم. وحال بيت قال سآوي إلى جبل يعصم الماء قال لا عاصم لله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ومع إيماننا بأن هذا قضاء وقدر لا بد منه وأن الله على كل شيء قدير، إلا أننا مطالبون بالأسباب الواقية والحرص على كل سبب يقينا أي كارثة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإذا وقع شيء فقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر الله ما شاء فعل. فالعباد يرضون بقضاء الله ويطمئن بذلك، لكن مع هذا لا بد من الأخذ بالأسباب الواقية والاحتياطات النافعة. ونحن إذ نشكر لجنة الدفاع المدني وقوات المسلحة جهودها ونشاطها وإسعافها وإنقاذها المحجوزين وإسعافهم وبذلها الجهود التي تذكر وتشكر، إن هذا أمر عظيم نفتخر به ووسام شرف في نفوس المسالة على أولئك الذين قدموا هذه التضحية العظيمة وهذا الجهد الكبير. ولا شك أنه عمل صالح يشكرون عليه ويثنى عليه بما قدموا، ونسأل الله لهم مزيد التوفيق والسداد. هذه المسائل الأمة هذه الأمور يجب مراعاتها، وولي أمرنا وفقه الله الذي هو مع الجميع بقلبه ونظره أصدر أمره على الجهات المعينة بالحرص على تنظيم الجراح ومواساة المحتاجين والسعي بالأسباب التي تقي الأمور وتقي العباد الكوارث فيما يستقبل على قدر طاقة البشر. أوصى بذلك ووضع لجنة عليا يرأسها من نحسبه ولا نزكي أحدا أنه حريص على المصلحة العامة إن شاء الله. فالوصية قبل ذلك على هذه العامة تقوى الله في الأمور كلها والإخلاص لله في ذلك. ثم إن مشارع الأمة العامة النابعة يجب أن تسلم وأن ترسى على من خبر على خبرة مختصة ذات علم وخبرة بالأمور، لأن هذه أمور لا ينبغي التساهل فيها ولا التساهل التهاون فيها. تسلم الجهات ذات اختصاص علمي وقدرة على التنفيذ بما يعود على الأمة بالخير، ولا تدع تلك المشاريع تتقالب الأيدي يربح هذا من هذا ويكون الأخير نصيبه قليل فيهمل الأعمال ويسيء التصرف. لا بد من محاسبة الجهة الأولى ومن تولى هذه المشروعات حسابا دقيقا، ولا بد للمسلم قبل ذلك أن يراقب الله فيما أهدى للمسؤولية وأن يعلم أن أي مال أخذه نتيجة تهميل ماله وإفراطه وتساهله أنه مال حرام دخل عليه بغير حق وسيحاسب عليه يوم القيامة. وما كان الذين يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فلا بد للأمة من صدق في أمورها، فإن الصدق والإخلاص يؤدي إلى أداء الأمانة والثبات فيها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمانة المشاريع العامة أن يتولاها مختصون ذو اختصاص وعلم بما يقولون، ومراقبة عليهم في أحوالهم كلها، ومناقشة المهمل والمتساهل حتى تسير الأمور على الطريق المستقيم. فالدولة وفقها الله بذلت جهودها وأنفقت الأموال الطائلة، إلا أنه لابد للمسلم الباطن من تعاون فيما بين الجميع لنؤدي هذا الواجب. فإن وطننا أمانة في أعناقنا في كل أحواله، نحفظ أمنه واستقراره وغرغده ومشاريعه وكل شؤونه. هذا هو المطلوب منا جميعا، أن نكون يدا واحدة وأن نخلص لله في أمورنا كلها. فالصدق والإخلاص أداء الأمانة على الوجه المطلوب. نرجو الله أن يوفق القائمين على أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله